وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المخلفون. المخلفون عن غزوة تبوك، هذه الغزوة التي هي السنة التاسعة من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب، وكان الجو حار والناس في حاجة وفقر وعسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة في الغزو ورى بغيرها لئلا تشيع الأخبار بأنه سيصل إلى العدو فيستعدون له، فإذا أراد الشمال سأل صلى الله عليه وسلم عن المياه والموارد والعشب في الجنوب، فهو عليه الصلاة والسلام بعيد عن الكذب، ما يكذب ويقول يريد كذا، وإنما يسأل. فإذا كان في المدينة مثلا وهو يريد تبوك، مثلا تبوك شمال، يبدأ يسأل عليه الصلاة والسلام عن الموارد لمن أراد مكة، ما هي الموارد والمياه التي يريدها وكذا وكذا، فيظن الناس أنه يريد مكة بينما هو يريد الشمال. إلا هذه الغزوة فجلى أمرها صلى الله عليه وسلم للناس. لما؟ لأنها بعيدة المسافة، هي أبعد مسافة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله للكفار وفي غزواته، لأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يتسلط عليه الروم فيأتون بجيشهم ومن والاهم من العرب إلى المدينة يغزونها، ويدل هذا على ضعف أهل المدينة مثلا إذا جاءهم العدو في عقر دارهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبعد ذلك وأن يخيف الأعداء، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يغزوهم ويعذبهم. فجلى أمرها للناس لأنها بعيدة وفي حال عسرة وشدة وحر شديد، وهكذا من الأمور التي هي مثبطة عن الغزو، لكنه عليه الصلاة والسلام عزم على ذلك ونادى في المسلمين بأنه يريد أن يتوجه إلى تبوك لتأديب الروم ومن والاهم من قبائل العرب. فهو عليه الصلاة والسلام بين هذا للناس، فسارع المسلمون رضي الله عنهم في التجهز والسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، من دون أن يقول لهم أنت يا فلان وأنت يا فلان، وإنما نودي في الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزو الروم. فتجهز المسلمون رضي الله عنهم للسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي جهة يريدها وفي أي حالة هم من عسرة أو يسرة، كانوا مسارعين. إلا أنه وجد من تخلف، والمتخلفون أصناف، الذين تخلفوا مع أنه تجمع معه جيش لم يتجمع معه قبل هذا عدده، صار معه 30,000 كلهم مقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. فتخلف متخلفون وهم أصناف، منهم المنافقون، هؤلاء لو كانت الغزوة قريبة وسهلة لبادروا وسارعوا لأجل الغنيمة، لكن لما كانت الغزوة شاقة وبعيدة المسافة وفي الحر الشديد وقالوا لا تنفروا في الحر كما قال بعضهم لبعض قص الله جل وعلا ذلك عنهم، تخلفوا هؤلاء صنف، صنف تخلفوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي خلفهم صلى الله عليه وسلم للمصلحة كعلي بن أبي طالب ومن خلفه على المدينة كمحمد بن مسلمة وقيل غيره، هؤلاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. صنف معذورون وهم ذوي الأعذار المرضى ومن فيه علة تمنعه عن التمكن من القتال في سبيل الله كالأعمى والأعرج وغيرهم ممن عذر الله جل وعلا، ومنهم من لا يجد ظهرا ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا له يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء عندهم قدرة وعندهم رغبة ولكنهم ما يستطيعون السير على الأقدام إلى الجهاد، وليس عندهم قدرة يجهزون أنفسهم، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يجهزهم به، فتخلفوا. وهؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك إن أناسا من المدينة ما سلكتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم، قالوا معنا يا رسول الله وهم من المدينة، قال نعم، حبسهم العذر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصنف تخلفوا معصية، يعني يشعرون أنهم مخطئون، وهؤلاء على ما قيل هم 10، 3 الذين سيتحدث عنهم المؤلف رحمه الله تعالى، و7 قالوا عنهم إنهم ربطوا أنفسهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، استشعروا خطأهم وذنبهم ورغبة منهم في التوبة الصادقة، ربطوا أنفسهم في سوار المسجد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، مر بهم قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء، قالوا هؤلاء المتخلفون، ربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا والله لا نفك أنفسنا حتى يفكنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يطلقنا. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا والله لا أطلقهم حتى يطلقهم الله، إن نزلت توبتهم من الله جل وعلا فبها، وإلا هم الذين جنوا على أنفسهم وتخلفوا وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فالمنافقون لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون على عادتهم ويحلفون أيمانا كاذبة إنهم كذا وإنهم كذا، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، لأنه لا يعلم ما في السرائر إلا الله، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. وهؤلاء 7 ربطوا أنفسهم في سواري المسجد، و3 جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله يا رسول الله ما لنا من عذر وإننا مخطئون، وليس لنا عذر ولا نستطيع أن نكذب عليك. وكما قال كعب بن مالك: لو وقفت عند أي أحد من أهل الدنيا لاستطعت التخلص منه، لكن والله يا رسول الله ما أحب أن أقول كلاما أرضيك فيه ثم ينزل في من الله جل وعلا ما يسقطك علي، ولو وقفت عند أي واحد من أهل الدنيا لاستطعت التخلص منه بالعذر، لأنه رضي الله عنه شاعر وطليق في الكلام ومسدد، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم، الثلاثة من الأنصار هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعير الكفار بالكفر ويسبهم في أشعاره رضي الله عنه، وحسان رضي الله عنه يهجوهم بعدما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه في أن يهجو قريش، قال: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ قال: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين، ما يلحقك شيء من السب واللوم، وإنما السب واللوم والهجاء ينصب عليهم. فهؤلاء الثلاثة جاءوا وأخبروا عن حالهم بأنهم لا عذر لهم وأنهم تائبون إلى الله وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما أخبره أنه لا عذر له، قال: أما هذا فقد صدق، يعني ما كذب علي، أما هذا فقد صدق، فامضي حتى يقضي الله فيك، الأمر إلى الله جل وعلا الآن. فلما قال هذا القول وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد صدق، ونهى الناس عن كلامه، عن الكلام معه، يقول: فأتاني أناس قالوا له: أما يسعك أن تعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم بعذر يقبله منك ويستغفر لك، ويكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، لكنه رضي الله عنه أصر إلا أن يصدق ويخبر بأنه لا عذر له، وكذلك اثنان معه من الصحابة رضي الله عنه الجميع، هؤلاء الثلاثة الذين قال الله جل وعلا عنهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما سيأتينا. فالمتخلفون عن غزوة تبوك أنواع: من خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم، ونوع تخلفوا لأنهم لم يجدوا راحلة تحملهم ولا زاد يكفيهم، ونوع تخلفوا لأنهم منافقون، ونوع تخلفوا وهم كانوا يتمنون ويودون أن يلحقوا لكنهم سوفوا لأنفسهم فوقعوا في الإثم، وهم صنفان: صنف صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا عذر لهم، وصنف ربطوا أنفسهم في صغري المسجد حتى يطلقهم الرسول، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أطلقهم حتى يطلقهم الله، فأنزل الله جل وعلا توبتهم فتوبته عليهم فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاثة أخر أمرهم، هؤلاء أخر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى 50 يوما كما سيأتي. نعم أكبر. وكانت هذه الغزوة لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا من الله تعالى امتاز به المؤمنون من غيرهم، كما هو دأبه تعالى في مثل هذه المواطن، يعني يمتحن عباده جل وعلا، يمتحنهم، يأمرهم بالشيء وقت الشدة، يأمرهم بالنفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال يكون أصابهم قرح وتعب، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفرة يوم أحد بعد أحد وهم جراح، وبعضهم كان يحمل بعض كما مر علينا رضي الله عنهم. فهو جل وعلا يمتحن عباده بالسر والضر ليتميز، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. المؤمن قد تعرض له المشاكل والمصائب فيتحملها ويصبر ولا يجزع، يعلم أن ما أصابه هو بأمر الله جل وعلا وبإرادته سبحانه، فيرضى بما يصيبه من الله جل وعلا. نعم. حيث يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فقد خرج لهذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا حتى صار التخلف أمارة على نفاق الرجل، فكان الرجل إذا تخلف وذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوه فإن يكن فيه خير سيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم منه. أحيانا يذكرون الشخص بعد مسيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الشخص أحيانا ليستطلع الرأي، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وهو جالس في تبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقام أحد من بني سلمة وقال: يا رسول الله، حبسه النظر في عطفيه وكذا سبه، قال إنه دلل نفسه أو وفر نفسه عن التعب والمشقة. فقام معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا خيرا. ويؤخذ من هذا أن الإنسان إذا استطلع رأيه في شخص ما أنه لا حرج عليه أن يقول فيه ما يظن، ثم الآخر إن كان يظن فيه غير ذلك يبدي رأيه، ما يسكت، يقول: سب كعب بن مالك مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت الآخر، لا، وذاك ما لامه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل موضع اتهام، الرجل موضع اتهام، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتهام، والرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه: ما هو، هل عندكم مثلا علم عنه أنه مريض أو عنده مريض أو كذا أو له عذر أو نحو ذلك، يستطلع. فقال هذا الرجل مقالته التي سبه فيها، لكن معاذ بن جبل رضي الله عنه وكلهم من الأنصار، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، يقول للرجل الذي سبه: والله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وممن شهد بيعة العقبة، وبيعة العقبة لها مكانة عظيمة عند الله جل وعلا وعند المسلمين. ولهذا عند الصحابة رضي الله عنهم في ترتيبهم الصحابة يجعلون في الدرجة الأولى أهل بيعة العقبة قبل أهل بدر، ثم يليهم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، وهكذا ترتيب منازل الصحابة رضي الله عنهم. وكان كعب هذا رضي الله عنه ممن تخلف، وكان ممن شهد بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايعه الأنصار على أنهم يناصرونه ويعينونه إذا هاجر إليهم. فمن سب عنده أخ مسلم وهو يعرف عنه غير ذلك يدافع عنه، وإذا كان لا يعرف عنه شيء يسكت، وإذا سئل الشخص عن شخص وهو يعرف عنه سوء ما يجحده، لأن هذا من التمييز، مثل أهل الحديث رحمة الله عليهم يقولون: فلان سيء الحفظ، فلان كذوب، فلان مدلس، فلان كذا، ما قصدهم سب الرجل، وإنما لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ إلا من الثقات. نعم. فلم يتخلف إلا من حبسهم العذر أو الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين الذين قعدوا بعد أن استأذنوا للقعود كذبا أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم كان هناك 3 نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم ولما دخل رسولهم يعني اختبرهم الله جل وعلا وهو أعلم بما تنطوي عليه نفوسهم لكن ليظهر للعباد ثم إن الله جل وعلا تاب عليهم. وكعب بن مالك رضي الله عنه امتحن امتحان عظيم ما وجد من يكلمه في المدينة لا من قريب ولا من بعيد وهجر بسبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه خطاب من ملك غسان ملك الشام يقول علمنا أن صاحبك قلاك ولست بدار مذلة فالحق بنا نواسيك تعال عندنا نكرمك. ويقول قلت هذه مصيبة يدعى من قبل كافر ويترك النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب للكافر هذا. يقول فتيممت التنور فسجرت الخطاب هذا حتى لا يخطر على بالي أني أذهب إليه. قلت هذه مصيبة أن يدعوني ملك الشام للكفر وأنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فامتحن رضي الله عنه. نعم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد يذهب إلى المسجد ويصلي في 2 ركعتين ويستقبل الناس ثم يذهب إلى داره عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة يعني أن الإنسان لما حينما يقدم من البلد إلى البلد أمامه بيتان بيت الله جل وعلا وبيته هو الخاص به فمن تعظيم حق الله جل وعلا أن يبدأ ببيت الله جل وعلا فيعطيه التحية وهي صلاة 2 ركعتين. ثم إذا كان له وجاهة وكان الناس ينتظرونه ويترقبون مجيئه مثلا يأتون ويسلمون عليه وإن كان لا ليس كذلك فيصلي 2 ركعتين في المسجد ويذهب إلى بيته. وهذه سنة متروكة عند كثير من الناس ولها منزلة وتعظيم لما عظمه الله جل وعلا المساجد وهي بيوت الله جل وعلا. فكأنه يقول أبدأ ببيت الله جل وعلا فأودي له التحية ثم أذهب إلى بيتي. نعم. ثم جلس للناس فأما المنافقون وهم 84 رجلا فجاء 84 البضعة ما فوق 3 إلى 10 يعني 84 85 87 86 هكذا يعني أنهم فوق 80 ودون 90 هؤلاء منافقين معلوم نفاقهم. نعم. فجاءوا يعتذرون بأنواع شتى من الأعذار واتفقوا يحلفون له فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني أنه يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم الغيب ولا أدري المحق الصادق من الكاذب المفتري. وإذا اعتذر له المرء قبل عليه الصلاة والسلام عذره ووكل سريرته إلى عالمها جل وعلا فهو الذي يعلم السر وأخفى يعلم ما في القلوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام سمح يقبل من المؤمن من الرجل الاعتذار سواء كان مؤمن صادق أو مظهرا للإسلام وهو منافق، يقبل عذر المعتذر. وقد ومن استأذنه أذن له، وقد عاتبه الله جل وعلا على ذلك في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قدم جل وعلا العفو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعاتبه على إذنه لمن طلب التخلف، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم. وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فاختاروا الصدق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة. يعني أمر الصحابة رضي الله عنهم ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، هذا تأديب من النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة وامتحان لهم هل يصدقون ويصبرون على ما يصيبهم من الأذى ومن الهجران ومن بعد الناس عنهم، أم يحدث عندهم غير ذلك، اختبار لهم، والله جل وعلا يختبر عباده. فأمر أن لا يكلموا، قال لا يكلمهم أحد. فيقول كعب بن مالك أخرج فما أحد يكلمني حتى تنكرت لي الأرض، ما كانت الأرض كأن الأرض ليست الأرض التي أعرف، وتنكرت وتغيرت لي نفسي من هذا الهجران، حتى ذهبت إلى صديق لي حميم وقريب لي فتسورت عليه جداره، وإلا لو استأذنت ما أذن لي، لكن تسورت الحائط ودخلت عليه في بستانه فسلمت عليه ما رد علي السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن هجران عن كلامهم. فقلت أسألك بالله أما أتعلمني أحب الله ورسوله، يقول فسكت ما جاوب. فرددت عليه أنشدك الله ثلاث مرات، ففي الثالثة حينما رأى أني كأني مستمر معه في سؤال ما أجابني، وإنما قال الله ورسوله أعلم. نحن مأمورون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نكلمك، لا نكلمك حتى وإن كنت أصدق صديق وأقرب قريب رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ففاضت عيني بالدمع وخرجت لما رأيت أنه ماهم لن يكلمني، وأطلع أخرج للسوق ما أحد يكلمني، وأجي أصلي بالمسجد ما أحد يكلمني. مضى على هذا يقول 40 ليلة ونحن في هذا، ثم أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. يقول قلت أطلقها أم ماذا أصنع؟ قال لا اعتزلها لا تقربها وإلا فلا تطلقها. وأرسل إلى صاحبي مثلي هؤلاء الثلاثة. يقول فقلت لزوجتي الحقي في أهلك حتى يقبل الله في هذا الأمر، خشي رضي الله عنه وهو شاب ونشيط، خشي أن تدفعه نفسه وشهوته إلى أن يقع على زوجته، وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مراقب لله، وإلا هو وزوجته وحدهم في مكان وحدهم لا يعلم عنهم إلا الله، لكن إيمانه بأن الله جل وعلا مطلع عليه. الحقي بأهلك، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أرسلها لأهلها، وإنما أمره أن يعتزلها، الحقي بأهلك حتى يقبل الله في هذا الأمر. وأما هلال فقد جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الإيمان الكامل والثقة بالله وبرسوله عند الرجال والنساء، جاءت امرأته فقالت يا رسول الله أتكره أن أخدمه؟ رجل ضايع ومتعب، أتكره أن أخدمه؟ قال لا، لكن لا يقربك. فقالت والله يا رسول الله ما به من حراك، منذ صار ما صار ما به من حركة، وما زال يبكي على نفسه وتخلفه ولا عنده حركة لشيء ما، وإنما الرجل ما عنده أحد يخدمه، أترضى أن أخدمه؟ قال نعم، لكن لا يقربك. فقيل لكعب رضي الله عنه لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تخدمك امرأتك؟ يقول قلت لا والله لا أستأذن، ولا أدري ماذا سيقول لي لو استأذنته، وأنا شاب ونشيط واستطيع أن أخدم نفسي والحمد لله، رضي الله عنهم وأرضاهم. ومضى بعد 40 أيام حتى أتته البشرى. نعم. وجرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة، وتغير لهم الناس حتى تنكرت لهم الأرض، وضاقت عليهم بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وبلغت بهم الشدة أنهم بعد أن قضوا 40 ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا حتى تمت على مقاطعتهم 50 ليلة. ثم أنزل الله توبتهم بقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. نزلت الآيات في سورة براءة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء وليس المراد خلفوا عن الغزو، وإنما خلف أمرهم يعني أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل من الله جل وعلا فيهم ما يشاء، وليس المراد التخلف عن الغزو، لأن الذي تخلف عن الغزو كثير، لكن هؤلاء هم الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وكلهم إلى الله، وأمر الناس أن لا يكلموهم ويقاطعوهم مقاطعة تامة. أنزل الله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه الآية نزلت في السحر والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فآذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بتوبته جل وعلا على الثلاثة، فأسارع إلى هؤلاء الثلاثة المبشرون، وبهذا استحباب البشارة المسلم. فالناس في لما أتى هذا الأمر واستبشروا منهم من صعد إلى جبل سلع، جبل معروف بالمدينة، فقال أبشر يا كعب بن مالك بعد صلاة الفجر، يقول لعل الصوت يصل. وآخر ركب فرس وأسرع إلى كعب ليبشره، وآخر ركب على الأقدام ليبشر سعد، يبشر كعب رضي الله عنهم، حرصهم وبشارة بالخير. يقول فكان صاحب الصوت أسرع، فلما أتاني صاحب الصوت الذي بشرني بندائه خلعت له ثوبي والله ما أملك غيرهما من الثياب، بشارة. وصاحب الفرس يكون استبشر قبل، والذي ركب على الأقدام يكون استبشر قبل، وإنما الذي استحق البشارة عليه هو صاحب الصوت الذي صعد على الجبل، يقال أنه أبو بكر ويقال غيره رضي الله عنهم وأرضاهم من حرصهم على بشارة المسلم. فخلع ثوبيه وأعطاهما صاحب الصوت الذي بشره، أبشر يا كعب ابن مالك، يكفي هذه، عرف أن الله أنزل توبته، فأعطى الثوبين واستعار ثوبين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع الخبر، وقال أهو من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله جل وعلا، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهي توبة الله جل وعلا عليه. نعم. وعلى الثلاثة ثم أنزل الله، ثم أنزل الله توبتهم، قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفرح المسلمون وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته، فبشروا وأبشروا واستبشروا وأجازوا وتصدقوا، وكان أسعد يوم من أيام حياتهم. ولهذا قال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فالإنسان إذا أحس بالخطأ والذنب يصدق في توبته مع الله ويعطي من نفسه بعض الشيء، علامة على صدقه، علامة على رغبته في التوبة إلى الله جل وعلا. هذا قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نجاه الله بالصدق، يقول: لن أحدث إلا صدق. وحينما أخبر بهذا الخبر رضي الله عنه يقول: إنني ما تعمدت كذبا أبدا منذ عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو الله أن يحفظني فيما بقي من حياتي، يعني ما أكذب. وفى وصدق مع الله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا رغب الله جل وعلا في الصدق بعد هذه الآيات، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق نجاة، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذابا صديقا. وإياكم والكذب، يحذر عليه الصلاة والسلام عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فحري بالمسلم أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا من كل ذنب، وأن يصدق في توبته، ويعطي من نفسه علامة على صدقه في توبته رضي الله عنه، علامة منه على صدقه إذا كان صادقا في توبته. نعم. وأما الذين حبسهم العذر فقد قال تعالى فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء صنفان: صنف حبسهم العذر المرض ونحوه، وقد قال الله جل وعلا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى في هذا. والصنف الثاني هم الذين لا يجدون نفقة، قادرون على الجهاد لكن ما عندهم نفقة، ولا يجدون راحلة تحملهم، ويتمنون لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه لكن ما وجد، وكان النفقة تعوز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا من المدينة: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، يعني أجرهم مثل أجركم وهم في المدينة، لأنهم تأخروا للعذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا زارت المرأة قبر أحد أقاربها من حين إلى آخر ولم تتخذ ذلك عادة، فهل تدخل في الوعيد الذي جاء في الحديث؟ نعم تدخل، ما يجوز لها ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذا خاص بالرجال، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور، لأن النساء ما عندهن تحمل وصبر مثل ما عند الرجال، فيخشى عليها إذا زارت أن تتذكر حياة قريبها هذا، فيحصل عندها تسخط ويحصل عندها جزع فتأثم بهذا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وإنما زيارة القبور للرجال فقط، وتكون زيارة شرعية، تكون زيارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكركم الآخرة، والغرض منها مثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الزائر أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يقول السائل: أرجو منك توجيه نصيحة لمن يشرب باليد اليسرى في الحرم وخارج الحرم. ما يجوز للمسلم أن يشرب باليسار وهو قادر على اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اشرب خذ بيمينك، قال: لا أستطيع، يعني مثل ما يقول اللي تعودت على أني أشرب وآكل باليسار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت فما رفعها إلى فيه، وقال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمن ترك الشرب والأكل باليمين وأخذ بالشمال فقد تشبه بالشيطان والعياذ بالله، فليحذر المسلم ذلك. يقول السائل: شخص يصلي الفجر الساعة 10 وإذا أيقظته في وقتها لا يستيقظ. حرام عليه ذلك، هذا يصليها في غير وقتها، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ولا تصح منه الصلاة. وهناك فرق بين أن يتخذ هذا عادة وبين أن يكون مرة في العمر مثلا يغلبه النوم، إذا كان مرة مثلا غلبه النوم فهو معذور، لكن أن يتخذ هذا عادة فليس المعذور، وهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ما يترك يصلي الفجر بعد طلوع الشمس من غير عذر، هذا حرام ويستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. يقول السائل: أيهما أفضل، ذكر الله تعالى أم طلب العلم؟ طلب العلم من ذكر الله جل وعلا. الملائكة الطوافون الذين يلتمسون حلق الذكر، هذه حلق الذكر، حلق العلم في ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا كان علم التفسير أو الحديث أو السنة أو الفقه أو التوحيد، كل هذا ذكر الله جل وعلا، لأنه تعلم العلم. يقول السائل: هل يقطع ويبطل صلاة الشخص مرور امرأة بين يديه في المسجد الحرام؟ لا ما يقطع الصلاة، وإنما المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يمنع المار في المسجد الحرام من رجل أو امرأة أو لا يمنع؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وأما أن يقال إنه يقطع الصلاة أو يستأنف الصلاة من أولها إذا مر بين يديه امرأة فلا. يقول: هل ورد حديث في صحة أو الحث على صيام النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان؟ ذكر جمع من العلماء رحمهم الله أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة النصف من شعبان حديث صحيح، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في فضيلة النصف من شعبان وتمييز على غيره. أما من كانت عادته يصوم أيام البيض، وأيام البيض يوم 13 و14 و15، فنعم يصوم النصف من شعبان، أو كان من عادته قيام الليل يقوم ليلة النصف من شعبان كسائر الأيام والليالي. أما أن يخصصها بالقيام أو يخصص نهارها بالصيام وما كان يصوم فلا، فليس له ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كما ذكر جمع من العلماء رحمه الله في فضيلة النصف من شعبان. يقول السائل: إذا دخل الشخص والإمام يصلي الجمعة فهل يصلي الجمعة أم ظهر؟ إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فيضيف إليها أخرى وقد صحت جمعته. أما إذا فاتته الركعات لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فعليه أن يصليها ظهرا، إن كان قد نوى الظهر يدخل بها ظهر، وإن كان نوى الجمعة فيجعلها سنة ثم يصلي الظهر بعد ذلك. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن إذا كان في الملابس بعض النجاسة؟ نعم لا بأس بذلك، إذا كان يقرأ القرآن حتى ولو كان هو في بدنه بعض النجاسة، ما دام أنه لم يكن عليه جنابة. أما الحدث الأصغر فيقرأ به القرآن لكن لا يمس المصحف، أنا المختار أنه لا يمس المصحف، وقيل لا بأس أن يمس المصحف، لكن الجنب لا يقرأ شيء من القرآن. وأما أن يكون ثوبه فيه نجاسة أو بول أو نحو ذلك ويقرأ القرآن فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع في جميع أحواله، ولم يكن يمتنع من قراءة القرآن إلا في حال الجنابة عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل للجمعة سنة؟ الجمعة لها سنة بعدها، راتبة الجمعة بعدها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صليتها في المسجد فصلي أربع ركعات، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم. وإذا صليتها في البيت فتصلي ركعتين فقط، هذه راتبة الجمعة بعدها، وأما قبلها فلا راتبة لها، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، يصلي إذا دخل يصلي، يكثر أو يقلل، فالوقت وقت صلاة يصلي وليست راتبة. وإذا بعد الأذان الأول مثلا يقوم بعض الأخوة يصلون لا بأس بهذا، الصلاة صحيحة لأنها في غير وقت النهي، لكن لا تسمى هذه راتبة، ليست منزلة الراتبة، وإنما هي نفل تطوع، والتطوع يسوء في غير وقت النهي. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فهل أصلي تحية المسجد؟ نعم يا أخي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الداخل وهو عليه الصلاة والسلام هو يخطب، أنا يخطب، فدخل رجل فقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. الرسول عليه الصلاة والسلام استفسر منه، لأنه احتمل أنه صلى والرسول عليه الصلاة والسلام لم يره، فسأله: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي والقرآن بيدي أقرأ منه؟ نعم يا أخي، هذا في النافلة لا بأس، في النافلة أن تقرأ، لأنه يشرع في النوافل وخاصة في قيام الليل الإكثار من القراءة، وقد لا يتمكن الإنسان من الإكثار حفظا، فيأخذ المصحف ويقرأ به ويطيل القراءة والركوع والسجود، لا بأس بهذا. وأما الفريضة فلا يحسن أن يقرأ من المصحف، لأنه يكثر فيه الحركة والأخذ والفتح وإقفاله وهكذا، فيقرأ في الفريضة حفظا، وأما النافلة فلا بأس عليه أن يقرأ من المصحف.